لأن المشتري لما ملك هذه السلعة فملك فمقتضى هذا الملك مقتضى هذا الشراء أنه يملك أن يتصرف فيها, مالك حق يستحجر عليه, يملك أن يتصرف فيها في البيع, في الهبة, في الإجارة, في الوقف, في الصدقة, في الشركة إلى آخره. فليس لك أن تحجر عليه, ليس لك أن تحجر عليه. والرأي الثاني, الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى, وهذا أيضا قول أكثر أهل العلم رحمه الله. والرأي الثاني رواية عن الإمام أحمد رحمه الله وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية وابن القيم, أن هذا الشرط صحيح إذا كان هناك مصلحة للمشتري أو مصلحة للمبيع. إذا كان هناك, إذا كان يترتب عليه مصلحة للمشتري أو يترتب عليه مصلحة للمبيع فإن هذا لا بأس به. واستدلوا على ذلك أن عثمان رضي الله تعالى عنه شرى أو باع على صهيب رضي الله تعالى عنه دارا واشترط عليه أن يوقفها عليه. يعني عثمان رضي الله تعالى عنه اشترط لما باع على صهيب دارا اشترط عليه أن يوقفها عليه. وأيضا قالوا الأصل في العقود الصحة, فما دام الأصل في العقود الصحة فله أن يقيد بعض هذه القيود, له أن يقيد أن يبيعه بشرط أن لا يبيعه أو بشرط أن لا يوقفه, لأن المشتري قد يكون سفيها لا يحسن التصرف, فالبائع أراد منفعته فاشترط عليه أن لا يبيع هذه البيت أو اشترط عليه أن يوقفها عليه لكي ينتفع بها ولا يتمكن من إضاعتها, أو شرط المصلحة المبيع مثلا باعه الرقيق واشترط عليه أن لا يبيعه لأنه يرى أن مصلحته, أن المصلحة كونه عند هذا المشتري, فما دام أنه يترتب عليه هذه المصلحة فإن هذا لا بأس به وشرط صحيح. أو اشترط عليه أنه ما تحتاج هذه الأرض, احتاجها المسجد الذي بجانبه أنه يبيعها على المسجد. فهذه كلها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول بأنها صحيحة. والأصل في الشروط في البيع, الأصل في الشروط في البيع الصحة, وللإنسان أن يشترط ما لم يخالف هذا الشرط الشرع. وتقدم قول النبي عليه الصلاة والسلام المسلمون على شروطهم, وهذا الشرط هو الصحيح, يعني شرط هذا صحيح. لكن إن خالف الشرع فإنه باطل, فإنه باطل. ولهذا قال المؤلف رحمه الله ولا يعتقه أو إن أعتق فالولاء له. طهنا إذا قال أنا أبيعك الرقيق هذا لكن بشرط أنك اعتقته فالولاء لي ليس لك, هذا نقول بأنه شرط باطل, لأن الشارع أبطل هذا الشرط. فقال النبي عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل, إنما الولاء لمن أعتق, إنما الولاء لمن أعتق. ولأن الولاء أيضا, الولاء هذا كعصوبة, يعني عصوبة كعصوبة النسب, فكونه يشترط البائع أن يكون له الولاء وهو لم يعتق, هذا شرط باطل, لأن الولاء يكون عصوبة كعصوبة النسب. وهذه العصوبة تحدث متى؟ تحدث إذا أنعم المعتق على رقيقه بالعتق. أما قوله يشترط وهو لم ينعم عليه بالعتق هذا نقول بأنه باطل, ولهذا يجري بينهما التوارث ويجري بينهما ولاية النكاح وولاية كونه يتولاه من حيث الإرث والنكاح والتغسير والصلاة عليه إلى آخره, هذه كلها تجري. فلا تكون هذه العصوبة إلا بسبب الإنعام بالعتق, أما إذا لم يكن هناك إنعام بالعتق فهذا شرط باطل. أكمل غدا إن شاء الله. حانكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ السلام عليكم وبركاته, ما الفرق بين شرط المصلحة وشرط المنفعة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، ظاهر الفرق بينهما ظاهر. قلنا شرط المنفعة أن يستفيد من العين المباعة أو يستفيد من البائع، يعني يقوم بمنفعة له بخدمة له أو يستفيد من منافع السلعة. أما شرط المصلحة فليس في هذه الاستفادة، وإنما شرط المصلحة تعود اشتراط رهن، يعني اشتراط المصلحة يعني ما يصلح العقد ويؤدي إلى بقائه واستمراره. اشتراط رهن يعني لو لم يشترط الرهن، لو رفض عليه الرهن ما قد لا يؤدي، قد يؤدي ذلك إلى عدم بقاء العقد. اشتراط الضمين، اشتراط الكفيل، اشتراط تأجيل الثمن، يعني هذا الفرق بينهم. يقول فضيلة الشيخ: يوجد في أرضنا بئر قمنا بحفرها ثم نحن نبيع من مياه هذه البئر على أصحاب الوكالة، فهل يجوز أن نفعل ذلك؟ هذا ظاهر، هذا سبق تكلمنا عليه، قلنا بأن الماء إذا حازه الإنسان بالظروف والأواني فإنه يجوز له أن يبيعه. ومثل ذلك أيضا لو أخرجه، لو أخرجه عن طريق الآلات، عن طريق الآلات فإنه يجوز له أن يبيع هذه الأشياء. لكن الذي لا يجوز له أن يبيعه ما دام في يعني في ملكه، وهو حتى الآن لم يتصرف فيه، يعني البئر نبعها الماء لا يزال في البئر، أو مجمع الماء في أرضه، هذا لا يجوز له أن يبيعه، لكن هو حق به، لكن كونه يخرجه من البئر هذا يجوز له أن يبيعه. يقول طبيعة الشيخ: نفع الله بكم، يوجد في الأسواق بضاعة يكتب عليها يوجد نقود في الداخل أو أنظر هديتك في الداخل، ما حكم شراء مثل هذه الأصناف؟ أو ماذا؟ أنظر هديتك في الداخل. أما بالنسبة لكونه يوجد النقود فهذه حقيقة إذا كانت يفرق فيها، إذا كانت النقود قريبة من الثمن فهذه داخلة في مسألة مد عجوة ودرهم، ومسألة مد عجوة ودرهم هذه لا تجوز، يعني بيع ربوي بربوي ومع أحدهما من غير جنسهما، فمثلا هذه النقود مثلا هذه السلعة اشتراها مثلا بخمسة ريالات ووجد في وسطها خمسة ريالات، وهو اشتراها الآن بخمسة ريالات، فهو الآن أصبح الآن مبادلة ربوي بربوي، ريالات بريالات ومع أحدهما من غير جنسهما، فهذا إذا كان مع أحدهما من جنسهما أمره ظاهر أنه ربا، لكن إذا كان مع أحدهما من غير جنسهما فهذا يكون مسألة عدوى مد عجوة ودرهم، وهذه تأتينا إن شاء الله ليأتي بيانها. يعني فيظهر هذه أنها لا تجوز إذا كانت السلعة، إذا كان الموجود من الدراهم مثل الثمن أو قريبا منه. أما إذا كان شيئا يسيرا فهذه قالوا في مسألة مد عجوة ودرهم إذا كان التابع يسير فإنه لا بأس به، يعني مثلا النقود التي وجدها يسيرة لا تساوي شيئا بالنسبة للسلعة، فيكون مبادلة ربوي بغير ربوي، والتابع هذا يكون غير يعني معفو عنه. يقول: أحسن الله إليكم وزادكم علما، اشتريت من شخص جهاز فقال سأخفض لك في السعر لكن بشرط أن تهدي هذا الجهاز للجهة الخيرية الفلانية، ما حكم هذا الشرط؟ تكلمنا عليه الآن، فقلنا بأن مذهب الإمام رواية عن الإمام أحمد رحمه الله واختيار شيخ الإسلام ابن القيم أنه إذا شرط شروطا فيها مصلحة فإن هذه الشروط صحيحة، قال بشرط أن يستهدي مصلحة للمشتري أو مصلحة للمبيع نفسه فهذا لا بأس به، والحق له وقد اسقط. وذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال بأن اشتراط مثل هذه الشروط نظير ما لو اشترط في الزوجة على زوجها ألا تزوج عليه، قالت أنا أقبلك زوجا لكن بشرط أنك ما تزوج عليه، هذا شرط صحيح. أو قالت أنا أقبلك زوجا لكن بشرط أنك ما تسرع عليه، يعني تشتري أمة، هذا شرط صحيح، يعني شرط صحيح، لأن الحق للزوج قد أسقطه، أو اشترطت قالت بشرط أنك ما تخرجني من بيتي أو يكون المهر كذا، هذه كلها صحيحة. فإذا شرط عليه أنه يهديه أو يوقفه أو يسبله إلى آخره، هذه كلها شروط صحيحة، الشرط له وقد أسقطه. يقول أحسن الله إليكم، في هذا المسجد معلق أن هناك بعض الكتب تباع في خارج المسجد، أي في خيمة المجاورة، هل هذا الإعلان من البيع في المسجد؟ نعم، هذا ليس بيعا، لكن العلماء رحمهم الله قالوا بالنسبة للحديث في أمور الدنيا، هذا قسموه إلى قسمين، القسم الأول ما يتعلق بالعقود، والعقود هذه قسموها إلى أقسام، المهم عقود المعوضات مثل البيع والشراء في المسجد، هذا قالوا بأنه باطل، وهذا لعلنا إن شاء الله نتعرض له. وأما ما لا يتعلق بالعقد وإنما يتعلق بالحديث في الدنيا، يعني في البيع أين يباع هذه السلعة وأين تشترى وكم ثمنها دون إجراء عقد، فهذا قالوا بأنه مكروه. فيظهر من التعليق مثل هذا الإعلان أنه يكون داخل في هذا وأنه يكره، فالأحسن أن يكون هذا الإعلان خارج، يعني على جدار المسجد، هذا الأحسن. صلى الله عليكم. يقول لو أنني قمت بمبادرة سيارتي القديمة بسيارة جديدة على أن أزيد البائع الذي اشتريت منه السيارة الجديدة مبلغا من المال، ما حكم هذا؟ هذا لا بأس، هذا لا بأس، لأن مسألة مد عجوه درهم مبادلة ربوي بربوي، أما مبادلة سيارة بسيارة، هذا ليست السيارة ليست من الربويات، يأتينا إن شاء الله بين الربويات في باب الربا، لكن مبادلة سيارة بسيارة ما في بأس، تشتري سيارة بسيارتين بعشر سيارات هذا كله لا بأس، قولوا يزيد الدراهم هذا لا بأس بذلك. يقول أحسن الله عليكم، اشتريت سيارة من أحدهم بألفين ريال وكلمته كلاما ولم أعطه شيئا من قيمة السيارة، فذهبت وبعتها بثلاثة آلاف ريال لرجل آخر واستلمت منه النقود، وذهبت إلى الذي اشتريت منه السيارة فسلمته حقه، فهل في بيعي هذا شيء؟ هذا لا، ليس فيه شيء، ما لم تنك اشتريت ثم ذهبت وبعت، هذه كلها عقود صحيحة، ليس من شروط صحة البيع أن تسلمه الثمن، فكونك أخرت البيع تسليم الثمن هذا لا يقتضي بطن البيع، لكن إذا ما طل المشتري بتأخير الثمن فالبائع الفسد، هذا كما سيأتي إن شاء الله، يأتينا به من الله. يقول أحسن الله إليكم، إذا اغتسل الإنسان بمسح فهل يجزئ هذا عن وضوء أم لا؟ نعم، إذا اغتسل في مسبح فهذا المشهور المذهب قالوا بأنه يجزئ الوضوء، لكن بشرط أن يخرج مرتبا، وعلى هذا الآن سيخرج وجهه أولا، وأيضا لا بد أن يكون تمضمض واستنشق، يخرج وجهه أولا ثم ذلك يديه، ثم بعد ذلك يلزمه أن يعيد مسح رأسه، مشهور المذهب يلزمه أن يعيد مسح الرأس، لأن يعني الرأس الآن خرج قبل اليدين والوجه، ومسح الرأس يكون بعد اليدين، فيمسح رأسه ثم ذلك يغسل رجليه، هذا على المذهب، يعني لأنهم يقولون لا يعتبر العضو مغسولا حتى ينفصل عنه الماء، حتى ينفصل عنه الماء. ويظهر والله أعلم أنه إذا نوى ومكث فترة بحيث أنه يمضي عليه وقت غسل الوجه واليدين، يعني نوى غسل الوجه ثم حصل، ثم نوى غسل اليدين يعني مضى عليه وقت يحصل به غسل الوجه واليدين ثم بعد ذلك الرأس ثم الرجلين مع المضمضة والاستنشاق، أنه يحصل بذلك رفع الحدث. والله تعالى أعلم. الله سبحانه وتعالى. الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا لا ينفد، أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تعبد، أما بعد، فقال العلامة شرف الدين أبو النجا موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى وغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين، أو يقول للمرتهن إن جئتك بحقك وإلا فرهن لك لا يصح البيع، وإن باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ، وإن باعه دارا على أنها 10 أذرع فبانت أكثر أو أقل صح، ولمن جهله وفات غرضه الخيار. باب الخيار، وهو أقسام: الأول خيار المجلس يثبت في البيع والصلح بمعناه وإجارة والصرف والسلم دون سائر العقود، ولكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا عرفا بأبدانهما وإن نفياه أو أسقطاه سقط، وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر، وإذا مضت مدته لزم البيع. الثاني أن يشترطاه في العقد مدة معلومة ولو طويلة، وابتداؤها من العقد، وإذا مضت مدته أو قطعاه بطل، ويثبت في البيع والصلح بمعناه والإجارة في الذمة أو على مدة لا تلي العقد، وإن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح، وإلى الغد أو الليل يسقط بأوله، ولمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة الآخر وسخطه، والملك مدة الخيارين للمشتري وله نماؤه المنفصل وكسبه، ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع وعوضه المعين فيها بغير إذن الآخر بغير تجربة المبيع إلا عتق المشتري، وتصرف المشتري فسخ لخياره، ومن مات منهما بطل خياره. الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وبعد، فقد تقدم لنا ما يتعلق بالشروط في البيع، وذكرنا تفريق العلماء رحمهم الله بين شروط البيع وبين الشروط في البيع، وما المراد بالشروط في البيع، وما هو المعتبر من هذه الشروط، وذكرنا أن المعتبر منها ما كان في صلب العقد أو اتفق عليه قبله على الصحيح أو ما كان في زمن الخيارين. ثم بعد ذلك تطرقنا إلى قسمي الشروط، وأن هذه الشروط تنقسم إلى قسمين: القسم الأول شروط صحيحة وهي أنواع، النوع الأول شرط مصلحة تعود إلى العاقد أو العقد، والنوع الثاني شرط صفة، والنوع الثالث شرط المنفعة، والنوع الرابع شرط يقتضيه العقد. ثم بعد ذلك تطرقنا للشروط الفاسدة، وأن هذه الشروط الفاسدة منها ما هو فاسد يفسد العقد كاشتراط عقد في عقد، وتطرقنا لخلاف أهل العلم رحمه الله هل هذا شرط فاسد أو أنه شرط صحيح، وذكرنا أن كثيرا من أهل العلم وأن أكثر أهل العلم يرون أنه شرط فاسد، وأن مذهب الإمام مالك رحمه الله أنه شرط صحيح. وتطرقنا أيضا إلى أن من أقسام الشروط الفاسدة تعليق عقد البيع، وأن تعليقه لا أن تعليق عقد البيع يفسد هذا العقد. وتطرقنا أيضا لمن أنواع الشروط شروط فاسدة لكنها لا تفسد العقد، كما لو اشترط البائع على المشتري ألا يبيعه أو ألا يهبه أو أن يوقفه إلى آخره. أيضا يقول المؤلف رحمه الله تعالى: من أقسام الشروط الفاسدة غير المفسدة، يقول: وإن شرط ألا خسارة عليه أو متى نفق المبيع وإلا رده، أو إن أعتق فالولاء له، أو أن يفعل بطل الشرط وحده. هذا إذا شرط ألا خسارة عليه، شرط المشتري ألا يخسر في هذا المبيع، أو شرط أنه متى نفق المبيع يعني راج عند الناس واشتراه الناس، وإلا فإنه سيرده. فيقول المؤلف رحمه الله بأن هذا شرط فاسد لكنه لا يفسد العقد. وقول المؤلف رحمه الله بأن هذا شرط فاسد دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. فكما أن البائع كما أن المشتري فكما أن المشتري له خراج السلعة أيضا عليه ضمانها، وهذا ما يعبر عنه العلماء رحمهم الله بقاعدة الغنم بالغرم. فهذا الشرط كونه يشترط أنه لا خسارة عليه نقول هذا شرط باطل لأنه مخالف للشرع، وكونه أيضا يشترط أنه متى نفق المبيع يعني اشتراه الناس وإلا فإنه سيرده عليه نقول هذا شرط باطل. ودليله ما أسلف من قول النبي عليه الصلاة والسلام الخراج بالضمان. فكما أن المشتري له خراج السلعة المشترات أيضا عليه ضمانها. والمراد بالخراج ما يحصل من هذه السلعة من المنافع والمكاسب وما يتولد منها من حليب أو ولد أو ثمرة ونحو ذلك. فإذا اشترى مثلا اشترى زيد شاة فإنما يحصل من خراج هذه الشاة من الحليب أو من الولد أو من الصوف أو غير ذلك فإنه يكون المشتري. فكما أن خراج هذه الشاة يختص به المشتري أيضا ما قد يعرض لهذه الشاة من خسارة أو تلف ونحو ذلك فإنه يكون عليه. فكما أن لك خراج الشيء أيضا عليك ضمانه. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. وليس من العدل أن يكون للمشتري الخراج والضمان يكون على البائع. فكما أن لك الربح أيضا عليك الخسارة، وكما أن لك الخراج أيضا يكون عليك الضمان. وعلى هذا فقول قوله إذا اشترط ألا خسارة عليه أو متى نفق المبيع وإلا رده هذا شرط باطل كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. وقل مثل ذلك في سائر السلع، فخراج السيارة ما يحصل من الانتفاع بركوبها أو زيادة ثمنها أو تأجيرها ونحو ذلك، هذا الخراج كله يكون للمشتري. والصحيح سواء كان هذا الخراج كما سيأتينا إن شاء الله منفصلا أو متصلا هذا كله يكون المشتري لأنه نماء ملكه. فإذا كان كذلك فعليه بالضمان عليه الضمان. وهذا الحديث هو ما يعبر عنه العلماء رحمهم الله بقولهم الغنم بالغرم. فكما لأن لك غنم هذا الشيء أيضا عليك غرمه. قال وإن اعتق فالولاء له أو أن يفعل ذلك، فتقدم الكلام عليه وأنه إذا شرط البائع على المشتري أن الولاء له إذا اعتق هذا الرقيق الذي باعه عليه أن هذا شرط باطل بقول النبي عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، إنما الولاء لمن اعتق. قال إلا إذا شرط العتق، بمعنى أن البائع شرط على المشتري عتق الرقيق المباع. قال أبيعك هذا الرقيق أو هذه الجارية بشرط أن تعتقه. فيقول المؤلف رحمه الله أن هذا شرط صحيح لأن الشارع يتشوف العتق. وقد تقدم لنا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وأنه أعم من ذلك، وأن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله اشترط صحح إذا شرط البائع على المشتري مصلحة تعود على المشتري أو مصلحة تعود على المبيع أن هذا كله صحيح. ودليل ذلك ما تقدم من قول النبي عليه الصلاة والسلام: المسلمون على شروطهم. وأيضا هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فلو أن البائع شرط على المشتري ألا يبيع هذه السيارة، قال بيعك هذا البائع هذه السيارة لكن بشرط لا تبيعها، أو أن توقفها، أو أن توقف هذه الأرض مسجدا، أو ألا تهبها، أو ألا توقفه، أو ألا تتصدق به، أن هذه ما دام أنها تترتب عليها مصلحة أن هذه شروط صحيحة، لأن الأصل كما تقدمنا في الشروط في البيع الصحة. وأيضا كما تقدم أن هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم. قال: وبعتك على أن تنقدني الثمن إلى 3، وإلا فلا بيع بيننا صح. ما عن السيارة؟ قال: بشرط أن تأتي بالثمن قبل 3 أيام أو قبل 5 أيام، أو ألا تتأخر بالثمن عن شهر أو شهرين ونحو ذلك، فإن تأخرت فإنه لا بيع بيننا ويكون البيع لاغيا. فيقول المؤلف رحمه الله بأن هذا صحيح، ودليله ما تقدم أن الأصل في الشروط في البيع الصحة، ما لم يخالف الشرع، وهذا شرط ليس مخالفا لكتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وبعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد، أو رضي زيد، هذا ما يتعلق بتعليق عقد البيع، وسبق أن تكلمنا عليه في الدرس الماضي، وقلنا إن الصحيح أن تعليق عقد البيع صحيح، أن شرط التعليق أنه شرط صحيح، سواء كان التعليق على شرط محض أو كان التعليق على شرط غير محض. وسبق أن بينا أن المذهب أنهم لا يرون تعليق العقود، وأن تعليق العقود يؤدي إلى إفسادها، وأن الأصل في العقود أن تكون منجزة على الفور، وهذا التعليق يخالف هذا الأصل، إلا أنهم يعددون بعض العقود يستثنونها، يستثنون بعض العقود، فمثلا يقول: عقد الوصية يجوز لك أن تعلقه، وعقد الإمارة يجوز لك أن تعلقه، وعقد الوقف إذا كان معلقا بالموت جاز، إلى آخره. فعندهم الأصل في العقود أن تكون ناجزة، وهذا في الجملة لا بالجملة، لكنهم يستثنون بعض العقود. وتقدم أن ذكرنا أن اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ابن القيم أنه لا بأس بذلك، وأن السنة ورد في ذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن أصيب زيد فجعفر، وإن أصيب جعفر فعبد الله. وكذلك أيضا ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه عامل الناس عمر رضي الله تعالى عنه: إن جاء بالبذر من عنده فله الشطر، وإلا فلعمر كذا وكذا. وهذا أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم. وكذلك أيضا ورد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن زوجته باعته جارية، واشترطت عليه إن باعها عبد الله فهي لزوجته بالثمن الذي باعها عليه، إلى آخره. المهم أن تعليق العقود هذا وارد في السنة وعن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ثم قال المؤلف رحمه الله: قال: أو يقول الراهن للمرتهن: إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك، لا يصح البيع. الرهن كما سيأتينا إن شاء الله هو توثقة دين بعين، توثقة دين بعين يستوفى منه كله أو بعضه. وصورة الرهن أن يشتري منه السيارة بثمن مؤجل، فيقول: أنا أبيعك السيارة أو البيت بثمن مؤجل، لكن بشرط أن تعطيني رهنا، تعطيني سيارتك رهنا، أو كتابك أو بيتك، إلى آخره رهن. وفائدة هذا الرهن أنه وثيقة، فإذا لم يسدد الراهن فإن المرتهن يقوم ببيع هذه العين المرهونة إذا أذن له الراهن، أو أن القاضي يقوم ببيع هذه العين المرهونة إذا لم يأذن الراهن للمرتهن بالبيع، ويقوم بتوفية الراهن حقه من هذا الدين. فصورة الراهن كما ذكرت أن يبيعه بثمن مؤجل أو يقرضه، يقرضه مثلا 10,000 ريال، يقول نعم أنا أقرضك 10,000 ريال لكن بشرط أن تعطيني رهنا، فيعطيه مثلا سيارته رهنا. فإذا لم يسدد يقوم المقرض وهو الذي يسمى المرتهن ببيع هذه السيارة إذا أذن له المقترض وهو ما يسمى بالراهن، فيقوم ببيعها ويستوفي حقه. فإن لم يأذن له فإنه يرجع الأمر إلى القاضي، فيقوم القاضي ببيع هذه العين المرهونة وتوفية المقرض الذي هو المرتهن حقه. هنا لو قال أنا أقرضك 10,000 ريال تعطيني السيارة، يعني أقرضك 10,000 ريال لمدة شهر تعطيني السيارة رهن، وإذا ما جيت بحقي ترى لي السيارة. يقول المؤلف رحمه الله هذا شرط باطل، هذا شرط باطل لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه. وقالوا بأن هذا هو غلق الرحم، هذا هو غلق الرهن الذي نهى عنه الشارع. يعني يقول أنا أقرضك 10,000 ريال تعطين سيارة، إذا ما جيت بالقرض ترى لي السيارة. قالوا هذا هو غلق الرهن الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ورد عن الإمام أحمد رحمه الله ما يدل على جوازه، فورد عن الإمام أحمد رحمه الله أنه ذهب إلى بقال وأخذ منه حوائج وأعطاه نعليه رهنا، فإن جاءه بالثمن وإلا فالنعلان له. وغلق الرهن بهذه الصورة هذا كان يتعامل به الجاهلية، كان في الجاهلية إذا أخذ رهنا قال إن لم تأتني بحقي في وقت حلول الأجل وإلا فالرهن لي، الرهن لي. والأقرب في هذه المسألة أن يقال فيها بالتفصيل، أن يقال بالتفصيل. فنقول غلق الرهن إذا كان عن إكراه، إذا كان عن إكراه فإنه لا يجوز، لأنه كما تقدم لنا في قاعدة المعاملات أنه يشترط في العقود الرضا، فإذا كان عن إكراه فنقول بأنه لا يجوز، وإذا كان عن رضا واختيار فإنه جائز. ونعلم ذلك، نعلم ذلك أنه يكون عن إكراه أو عن رضا بالنظر إلى ثمن العين المرهونة وثمن الحق الذي أخذت عليه هذه العين رهنا. فمثلا إذا كان الرهن 10,000 ريال والسيارة قيمتها 10,000 ريال واشترط المرتهن على الراهن قال إن لم تأتني بحقي فالسيارة لي، فنقول بأن هذا شرط صحيح لأنه صادق اختيار، فهنا لا إكراه لأن الثمن متساوي أو متقارب. وإن كانت السيارة قيمتها 20,000 والثمن القرض أو ثمن المبيع المؤجر قيمته 10,000 ريال وقال المرتهن إذا لم تأتني بحقي فالسيارة لي، فقوله يأذن له بذلك يقول هذا صادر عن إكراه، وإذا كان بالعكس نقول هذا صادر عن اختيار. فالمسألة لها 3 حالات، فيما يتعلق بغلق الرهن نقول المسألة لها 3 حالات. الحالة الأولى أن يكون الرهن مساويا للحق، فهذا لا بأس به أن يشترطه الراهن. فمثلا لو كان الرهن قيمته 10,000 ريال والحق يساوي 10,000 ريال وشرط المرتهن أنه إذا لم يأتي الراهن له بحقه فالعين المرهونة له، نقول هذا شرط صحيح، فيتساوي الرهن مع الحق أو تقارب، نقول هذا شرط صحيح. القسم الثاني أن يكون ثمن العين المرهونة أكثر، فكونه يشترط نقول هذا شرط باطل لأنه صادر عن غير اختيار ورضا. فهو وإن راضي في الظاهر فهو لم يرضى في الباطن، لأنه ألجئ إلى مثل هذه المعاملة. وقد ورد في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع المضطر، فنقول مثل هذا الشرط إذا كانت العين المرهونة أكثر من الحق نقول هذا شرط باطل ولا يجوز. القسم الثالث عكس هذه، إذا كانت العين المرهونة إذا كان ثمنها أقل من ثمن من قيمة الحق فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به. قال رحمه الله: وإن باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول، وشرط البراءة من كل عيب مجهول إلى آخره. قال صح. نعم نعم. إذا باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول قال لم يبرأ، قال لم يبرأ. هذه مسألة وهي ما يسمى شرط البراءة من العيوب، شرط البراءة من العيوب. وقول المؤلف قبل ذلك من كل عيب مجهول يفيد أنه إذا كان العيب معلوما واستبرأه استبرأ البائع المشتري فإن هذا شرط صحيح. لو باعه السيارة وقال فيها عيب كذا وكذا بشرط أن تبرئني من العيب الفلاني، سمى العيب، فنقول بأن هذا شرط صحيح ويبرأ البائع، لأن المشتري دخل على بصيرة وقد أسقط حقه والمسلمون على شروطهم. لكن إذا كان العيب مجهولا هل يبرأ أو لا يبرأ؟ يقول المؤلف رحمه الله بأنه لا يبرأ. قال له: وصفة البراءة، اليوم يتعامل الناس بصفة البراءة من العيوب المجهولة، الناس يتعاملون اليوم أو صفة تعامل الناس صورتين. الصورة الأولى يقول بشرط أن تبرئني من جميع العيوب، يقول بعتك السيارة بس ترى إذا وجدت فيها عيبا ما ترجع عليه بشيء، أو بعتك البيت بشرط أنك إذا وجدت فيها عيبا لا ترجع عليه بشيء. هذه الصورة الأولى. الصورة الأولى أن يستبرئه من كل العيوب، فيقول المؤلف رحمه الله بأنه لا يبرأ. الصورة الثانية أن يذكر كل العيوب، فيقول بعتك السيارة والسيارة هذه كومة حديد، أنا بعتك الآن كومة حديد يعني لا ترجع عليه بشيء، أو بعتك البيت وأنا بعتك البيت هذه عبارة عن كومة اسمنت أو كومة طين، أو بعتك الكتاب وهو عبارة عن ورقات فقط، أو يقول بعتك السيارة يذكر كل العيوب، يذكر العيوب الموجودة والعيوب غير الموجودة، يقول بعتك السيارة والإطارات فاسدة والأنوار فاسدة والمكينة لا تصلح وإلى آخره، فيعدد جميع العيوب. هاتان صورتان للبراءة من جميع العيوب، من جميع البراءة من العيوب، من العيوب المجهولة، من العيوب المجهولة. فيقول المؤلف رحمه الله أنها أنه لا يبرأ، يعني إذا استبرأه قال أنا بعتك السيارة لكن تبرئني من جميع العيوب، أو عدد كل العيوب كما في الصورتين، يقول المؤلف رحمه الله لا يبرأ. ولماذا لا يبرأ؟ قال لأنه كونه يبرئه قبل العقد صادف غير محله، فهو ما دام أن العقد لم يتم ليس له الحق في أن يبرئه، يعني فيكون إبراؤه لم يصادف محل الإبراء، فلا يصح هذا الإبراء، لا يصح هذا الإبراء. والرأي الثاني ما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، فقال البراءة من العيوب المجهولة يقول فيه تفصيل: إذا كان البائع يعلم العيب وأخفاه على المشتري وطلب البراءة من ذلك يقول بأنه لا يبرأ ويرجع عليه المشتري إذا وجد العيب. فإذا كان يعلم أن فيها عيبا كذا وكذا وقال بعتك السيارة بشرط أن تبرئني من العيوب التي فيها، ولم يبين هذه العيوب للمشتري، فيقول بأنه لا يبرأ لأنه غش ودلس، ولأن المشتري قد يدخل على أنه لا عيوب فيها أو أن فيها عيبا يسيرا ثم يتبين له أن العيب فيها كثير. فإذا كان البائع يعلم العيب وطلب البراءة منه فيقول بأنه لا يبرع. وإذا كان البائع لا يعلم العيب والعيب جاهل به، يعلم أن هذه السيارة سليمة ولا يعلم أن فيها عيبا، ثم قال للمشتري بشرط أن تبرئني من كل العيوب الموجودة فيها، فيقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن هذا صحيح لأنه لم يغش ولم يدلس، وهذا هو الوارد عن الصحابة، هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وعلى هذا نقول البراءة من العيوب المجهولة، نقول إن كان البائع يعلمها فإنه لا يبرع، لا يبرع بالبراءة منه لأنه غش ودلس. والواجب النصح لأخيه المسلم، وفي صحيح مسلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام من غش فليس منا. وأما إن كان يجهل هذه العيوب البائع ولا يعلمها وطلب من المشتري البراءة منها لكي لا يحصل فسخ للعقد أو رجوع عليه بقيمة العيب وطلب البراءة من ذلك، فإن هذا صحيح لأن هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنه. قال وإن باعه دارا على أنها 10 أذرع فبانت أكثر أو أقل صح، ولمن جهله وفات غرضه الخيار. إذا باعه دارا أو نحو ذلك مما لا يمكن قسمته، باعه دارا أو أرضا ونحو ذلك، فهذا لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يتبين أن هذا العقار أكثر مما وقع عليه العقد، يعني باعه الأرض على أنها 1000 متر ثم تبين أن هذه الأرض 1100، أو بالعكس باعه هذه الأرض على أنها 1000 متر ثم تبين أن هذه الأرض 900 متر، فما الحكم في الحالتين؟ نقول الحكم في الحالتين أن العقد صحيح، والزيادة للبائع والنقص عليه. نقول الزيادة للبائع والنقص عليه. ففي الصورة الأولى باعه الأرض على أنها 1000 متر فتبين أنها 1100 متر، فنقول العقد صحيح، البائع الآن المشتري الآن له 1000 متر هو الذي تم العقد عليه، وأما البائع فله 100 متر لأنه لم يبع أو لم يبع المشتري إلا 1000 متر، فالعقد صحيح. لكن قال المؤلف رحمه الله لمن جهل ذلك له الخيار، فنقول المشتري اشترى 1000 متر وهو يجهل ذلك، فنقول له الخيار، له أن يفسخ. فلو قال أنا لا أريد الشركة، أنا الآن اشتريت 1000 متر ولا أريد مشاركتك أيها البيع، أريد أن أستقل بهذه الأرض، فنقول له أن يفسخ، إلا إذا رضي البائع، قال البائع لك كل الأرض بكل الثمن، فنقول بأن هذا يلزمه في العقد بالعقد ولا يتمكن مع ذلك من الفسخ. فإذا قال البائع خذ 1100 بكل الثمن الذي دفعت، فنقول بأن المشتري يلزم ولا يتمكن من الفسخ. عكس هذه الصورة، عكسها لو أنه باعه 1000 متر ثم بعد ذلك تبين أنها 900 متر، يعني 900 متر، فنقول لمن جهل ذلك له الفسخ، له الفسخ. فالنقص هنا الآن على البائع لأن المشتري اشترى 1000 متر، فللمشتري أن يطالبه بقيمة النقص، نقص الآن 100 متر فله أن يطالبه، فالبائع له حق الفسخ. إذا قال فالبائع أنا ما لم أعطيك شيء لكني أفسخ، نقول له حق الفسخ، إلا إذا رضي المشتري أن يأخذ كل الأرض بنقصها بجميع الثمن، فإنه يلزم البائع، نقول البائع يلزم في هذه الحالة. فأصبح إذا تبين في السلعة زيادة أو نقص أن العقد صحيح، والزيادة تكون للبائع والنقص يكون عليه، لكن لكل واحد منهم الفسخ إلا من كان إلا بالنسبة للمشتري. لو أن البائع رضي أن يعطيه كل الأرض بكل الثمن إذا كان فيها زيادة 1100 متر، رضي البائع أن يعطيه هذه 1100 بكل الثمن، فنقول لا يتمكن المشتري من الفسخ. وبالعكس لو أن المشتري رضي أن يأخذ هذه الأرض على نقصها بكل الثمن فإن البائع لا يتمكن من الفسخ. وهذا فيما إذا حدلت المساحة، يعني قال بعتك 1000 بعتك 500 ثم يتبين فيها الزيادة والنقص. أما إذا لم تحدد المساحة فالأمر ظاهر في ذلك، فلو قال بعتك هذه القطعة من الأرض ولم يذكر فيها تحديد المساحة فالعقد صحيح ولا خيار في ذلك. هذا فيما إذا كان لا يمكن فصل المبيع. أما إذا كان يمكن فصل المبيع فالعقد لازم ولا خيار. مثلا لو باعه برا، باعه هذا البر على أنه 10 أصواع، ثم بعد ذلك تبين أن هذا البر 11 صاعا، فنقول الزيادة هنا البائع، يأخذ المشتري 10 أصواع وصاع واحد يأخذه البائع. لو كان بالعكس، باعه هذا البر على أنه 10 أصواع ثم تبين أنه 9، فنقول العقد لازم ولا خيار، ويرجع المشتري على البائع ويأخذ منه صاعا. قال رحمه الله: وقوله ولمن جهله وفات غرضه الخيار. قوله فات غرضه، هذه العبارة لم يذكرها صاحب الأصل المقنع، لأن زاد المستقنع هذا مختصر من كتاب المقنع، فهذه العبارة ليست موجودة في المقنع قوله فات غرضه، وليست أيضا موجودة في شرح الأصل شرح المقنع الشرح الكبير، وليست موجودة أيضا في الإنصاف ولا في المنتهى ولا في الإقناع، وإنما هي زيادة من صاحب المثل الحجاج رحمه الله، وهذه الزيادة فيها شيء من القلق. قال رحمه الله: باب الخيار. قال: وهو أقسام. الأول خيار المجلس. الخيار في اللغة اسم مصدر اختار، أي طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الفسخ. اسم مصدر اختار أي طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الفسخ. وأما في الاصطلاح فهو طلب خير الأمرين من إمضاء العقد أو فسخه، طلب خير الأمرين من إمضاء العقد أو فسخه. والخيار أو إثبات عقد أو إثبات الخيار في عقد البيع هذا من محاسن الشريعة الإسلامية، لأن الإنسان يقدم على الشيء إذا لم يحصل بيده بلا ترون، قد لا يكون هناك ترون وإنما هو مغرم بالحصول عليه، فلا يكون عنده شيء من التروي أو التفكير أو النظر، ثم بعد ذلك إذا تمكن منه وحصل بيده حصل له، قد يحصل له شيء من الندم، فجعل له الشارع فرصة في فسخ هذا العقد أو إمضائه. قال المؤلف رحمه الله: وهو أقسام. الأول خيار المجلس. قسم الأول خيار المجلس. وخيار المجلس المراد بالمجلس هو موضع الجلوس. وقول المؤلف رحمه الله خيار المجلس، هذا بناء على الغالب، بناء على الغالب، فإن الغالب أن المتعاقدين إذا خرج من المجلس أو تفرقا من المجلس أنهما يتفرقان بأبدانهما. ولهذا قال بعض العلماء بأن المراد بهذا الخيار هو خيار الأبدان، لأن الفسخ لا يزال باقيا ما دام أن المتعاقدين متلازمان بأبدانهما، فما دام أنهما متلازمان بأبدانهما فلكل منهما الفسخ، ولو خرجا من المجلس، يعني لو أن البائع والمشتري عقد في هذا المجلس ثم بعد ذلك خرجا وهما لم يزالا متلازمين بأبدانهما، فإن حق الفسخ ثابت لكل منهما وقد تفرق عن المجلس. فقوله خيار المجلس هذا بناء على الغالب. وخيار المجلس يقول المؤلف رحمه الله يثبت في البيع، وهذا هو المشهور من المذهب ومذهب الشافعي رحمه الله، إثبات خيار المجلس. وقد دل له السنة في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا جميعا، أو يخير ما لم يتفرقا وكان جميعا، أو يخير أحدهما الآخر. وأيضا وهذا في الصحيحين، وأيضا حديث حكيم بن حزام أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا، فإن صدقا بورك لهما في بيعهما، فإن بينا وصدقا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. وهذا في الصحيحين. وعند أبي حنيفة والإمام مالك رحمهم الله عدم إثبات خيار المجلس، قال بأن خيار المجلس لا يثبت، وأن المتعاقدين متى حصل بينهما الإيجاب والقبول فإنه لا يتمكن أحدهما من فسخ العقد. وهذا الكلام لمن مالك رحمه الله استغرب عليه العلماء رحمهم الله، لأن لمن مالك رحمه الله أخرج حديث الخيار أخرجه في موطئه رحمه الله، ومع ذلك استغربه العلماء رحمه الله. فالصحيح أن خيار المجلس أنه ثابت لكل من المتعاقدين، فما دام في المجلس لكل واحد منهما أن يفسخ. قال: يثبت في البيع. والصلح بمعنى يثبت في البيع، الأمر في ذلك ظاهر في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار. والصلح بمعنى، يعني الصلح الذي بمعنى البيع، وهذا يأتي في باب الصلح، فإن العلماء رحمهم الله جعلوا الصلح ينقسم إلى قسمين: القسم الأول صلح عن إقرار، والقسم الثاني صلح عن إنكار. فصلح الإقرار أن يقر له بدين أو عين ثم يصالحه عن هذا الدين أو العين المقر بها، فصلح الإقرار هذا حكمه حكم البيع، فيثبت فيه خيار المجلس. يعني مثال ذلك، يقول زيد لعمر: أنا أريد منك دين 1000 ريال. قال: نعم أنا أقر أنك تريد مني 1000 ريال دينا، لكن أنا ما عندي 1000، أبا صالحك أبعطيك هذه الكتب أو هذه السيارة أو هذه الأقلام. هذا يسمى صلح ماذا؟ صلح عن إقرار بدين، حكم حكم البيع. فإذا قبل قال: ما عندي مانع، أعطني هذه الكتب بدل هذه 1000 التي أريد منك، وأخذ هذه الكتب، فنقول بأن صلح الإقرار هذا حكم حكم البيع، يثبت في خيار المجلس. لو أن المدعي هذا الذي يدعي 1000 قال: لا أنا فسخت، وهو في المجلس، نقول يتمكن من فسخ، لأن هذا بيع، دين بعين صورة من صور البيع. أو قال المصالح: لا أنا فسخت، أنا سأخذ هذه الكتب وأرد عليك الدين 1000 ريال، نقول يتمكن من ذلك. فصلح الإقرار سواء كان إقرارا بدين أو إقرارا بعين، إقرار بعين قال: هذا الكتاب الذي بيدك لي، قال: نعم أنا أقر أنه لك، لكن بعطيك كتاب غيره، فبعطيك كتاب صفته كذا وكذا، فرضي المدعي، نقول لكل واحد منهم أن يفسخ، لأن هذا بيع، فصورته من صور البيع، مبادلة دين بعين، دين بعين أو عين بعين، صورته من صور البيع. ادعى عليه أنه يريد منه هذا الكتاب، فقال: نعم أقر أن هذا الكتاب لك، لكن بعضيك هذا الكتاب أو هذا القلم. فلكل واحد منهما أن يفسخ، لأن المبادلة الآن موجودة، مبادلة عين بعين أو مبادلة دين بعين. فيقول المؤلف رحمه الله: الصلح الذي بمعنى البيع هذا يثبت به فيه خيار المجلس، لأنه في الحقيقة داخل في صور البيع، فيأخذ حكم البيع. فهذا صلح الإقرار. قال وإجارة أيضا الإجارة يثبت فيها خيار المجلس، فإذا أجره سواء كانت الإجارة على مدة أو كانت الإجارة على عمل، على مدة أجره البيت لمدة شهر أو شهرين، أو على عمل أجره أن يخيط له هذا الثوب أو يبني هذه له هذه العمارة أو غير ذلك، فهذا يثبت فيه خيار المجلس ما دام أنهما لم يتفرقا بكل واحد منهما الفسخ. قال والصرف، الصرف أيضا هذا بيع، لأنه بيع نقد بنقد، فلو صارفه دينارات بدراهم أو صارفه ريالات بدينارات فلكل واحد منهما أن يفسخ ما دام في العقد. قال والسلم، أيضا السلم، والسلم هو تقديم الثمن وتأخير المثمن، يقول هذه 1000 ريال تعطيني بعد سنة 100 صاع من البر، أو تعطيني بعد سنة 100 كتاب صفته كذا وكذا، أو من البر صفته كذا وكذا، أو هذه 10,000 ريال تعطيني سيارات أو سيارة صفتها كذا وكذا. هذا السلم هذا يثبت فيه خيار المجلس لأنه في الحقيقة بيع. قال دون سائر العقود، دون سائر العقود، فمثلا النكاح ما يثبت فيه، النكاح لا يثبت فيه اختيار المجلس، فلو قال الولي للزوج زوجتك، فقال الزوج قبل، فقال الولي لي خيار أنا بس، يقول لا تمكن من ذلك، لأن القاعدة في خيار المجلس أنه يثبت في البيع وما في معنى البيع فقط، خيار المجلس يثبت في البيع وما في معنى البيع، ما عدا ذلك لا يثبت به، هذا هو الذي دلت له السنة. فنقول يثبت في البيع وما في معناه، كما ذكر المؤلف رحمه الله من صلح الإقرار، وكذلك أيضا ما ذكره من السلم والإجارة إلى آخره. فالقاعدة في خيار المجلس أنه يثبت في البيع وما في معنى البيع. أما سائر العقود التي ليست بيعا وليست في معنى البيع فهذه لا يثبت فيها خيار المجلس، فكما مثلنا لو أراد الولي أن يفسخ وهو في مجلس العقد نقول لا يتمكن من ذلك، أو أراد الزوج أن يفسخ نقول لا يتمكن من ذلك، أو الموقف قال وقفت هذه الأرض مسجدا لله عز وجل وهو في المجلس مجلس العقد قال فسخ، نقول لا يتمكن من ذلك، لأن الوقف هذا ليس بيعا وليس في معنى البيع، ليس بيعا وليس في معنى البيع. بالنسبة للمؤلف رحمه الله ذكر هذه الأشياء، عقد المشاقات وعقد المزارعة هذه المشهور من يذهب أنها عقود جائزة. عقد المشاقات يعني أن يدفع له الأشجار لكي يقوم عليها بجزء مشاع معلوم من ثمرها، عقد المزارعة يدفع له الأرض لكي يقوم بزرعها بجزء معلوم مشاع من زرعها. هذه العقود الحنابلة يقولون بأنها عقود جائزة، وعلى هذا لا حاجة إلى إثبات خيار المجلس فيها، لأن لكل واحد منهما أن يفسخ سواء كان في المجلس أو كان خارج المجلس ما دام أنها عقد جائز. والرأي الثاني أنها عقود لازمة، وإذا كانت عقود لازمة فإن ابن قدامة رحمه الله وصاحب الشرح الكبير قال أنها يعني ذكر أنها تلحق بعقد الإجارة، بعقد الإجارة، وإذا كانت تلحق بعقد الإجارة فإنه يثبت فيها خيار المجلس، يثبت في عقد المساقات وعقد المزارعة خيار المجلس، وفيها شبه يعني فيها شبه من عقد الإجارة. ففي المساقات سيأخذ الأشجار ويقوم عليها العامل بجزء مشاع معلوم من الثمرة، مثلا يأخذ أشجار البرتقال أو التفاح أو النخيل أو غير ذلك بجزء معلوم مشاع من الثمرة عن النصف أو الربع إلى آخره، يقول يثبت على الصحيح الخيار لكل منهما ما دام في المجلس، لأننا أثبتنا ذلك في الإجارة، والإجارة نوع من البيع نوع منافع. كذلك أيضا في المزارعة إذا دفع له الأرض وعلى أن يقوم بزراعتها برا أو شعيرا أو أرزا ونحو ذلك بجزء معلوم مشاع من الزرع، تقول الصحيح أنه يثبت فيها خيار المجلس. قال: ولكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا بأبدالهما عرفا. لكل من المشتري والبائع أن يستخف ما لم يتفرقا بأبدالهما عرفا، فما دام أنهما بأبدالهما لم يتفرقا فلكل منهما الفسخ، ولو خرجا عن مجلس العقد كما سلف لنا. ودل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وقال المؤلف رحمه الله: عرفا، يعني التفرق هذا لم يرد له حد في الشرع، وعلى هذا ما لم يرد له حد في الشرع فإنه يرجع إلى تحديده إلى العرف، يرجع إلى العرف. والتفرق عرفا يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة إلى آخره. مثلا إذا كان في حجرة فالتفرق منها أن يخرج أحدهما من هذه الحجرة، أو في دكان التفرق منه أن يخرج من هذا الدكان، أو في صحراء، إذا كان في صحراء فإن التفرق أن يغيب عن صاحبه، فإذا ابتعد عنه عرفا بحيث أنه لا يكون قريبا منه عرفا فإنه في هذه الحالة يعتبر أم يعتبر تفرقا. المهم أن التفرق هذا يختلف باختلاف الأمكنة. وإذا وقع العقد عن طريق الهاتف ونحو ذلك، فقال العلماء رحمه الله: يحصل التفرق بانتهاء الكلام، بانتهاء المكالمة. إذا وقع العقد عن طريق الكتابة، إذا وقع العقد عن طريق الكتابة، فقالوا بأن الخيار لا يزال للبائع، يعني لو باعه وكتب له كتابا بالبيع فإنه لا يزال للبائع حتى ولو فارق مجلسه ما لم يقبل المشتري، يعني المكتوب له، فإذا قبل فإن كان هذا خرج وفارق مجلسه انتهى، يعني خيار البائع ما لم يقبل المشتري حتى ولو فارق مجلسه. أما بالنسبة للمشتري فإن له الخيار ما لم يفارق مكان العقد، ما لم يفارق المكان الذي قبل فيه هذه السلعة. قال رحمه الله: وإن نفياه أو أسقطه سقط، يعني لو باعه قال: أنا بيعك السيارة أو بيعك البيت لكن بشرط ما في خيار مجلس، أو أسقطه بعد أن ثبت خيار المجلس، يعني بعد أن تم العقد ثابت خيار المجلس الآن لكل منهما، قال: نسقط، اتفق على أنهما يسقطا خيار المجلس. يقول: هذا كله صحيح كما ذكر المؤلف رحمه الله، لأن الشارع جعل هذا حقا لهما، فإذا رضي بإسقاطهما فلا بأس، لا بأس بذلك. فإن نفياه قبل العقد قال: نتبايع على أنه لا خيار المجلس، أو أسقطاه بعد العقد، بعد أن تم العقد قال: لا خيار، نسقط خيار المجلس، يقول: هذا كله صحيح. قال: وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر. إذا أسقط أحدهما خيار المجلس قال: أنا بيعت بس بشرط مالك خيار مجلس وأنا لي خيار مجلس، يقول ورضي بذلك، يقول أن هذا صحيح، يقول بأنه صحيح، لأن الحق له وقد أسقطه، والمسلمون على شروطه، فما دام أنه اشترط عليه أنه لا خيار له نقول بأن هذا، نقول بأنه صحيح ولا بأس بذلك. قال: وإذا مضت مدته، نعم، قال: وإذا مضت مدته لزم البيع. إذا مضت مدته، يقول المؤلف رحمه الله، وإذا مضت مدته لزم البيع بأن تفرق بأبدانهما. يقول المؤلف رحمه الله بأن البيع يلزم، قال أو يشترط في العقد، نعم، أن يشترط في العقد مدة معلومة ولو طويلة، وابتداؤها من العقد إلى آخره. هذا القسم الثاني. القسم الثاني من قال الثاني، يعني الثاني أن يشترط في العقد، أن يشترطاه في العقد مدة معلومة ولو طويلة. هذا القسم الثاني من أقسام الخيار، وهو خيار المجلس، وهو خيار الشرط. وخيار الشرط أن يشترط لكل منهما الخيار، أو أن يشرط أحدهما الخيار دون الآخر. فنقول بأن هذا شرط صحيح، ودليله قول النبي عليه الصلاة والسلام المسلمون على شروطهم، وأيضا قول النبي عليه الصلاة أو قبل ذلك قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ومن الإيفاء بالعقد الإيفاء بأصله وشرطه، ومن شرطه نعم الإيفاء بأصله ووصفه، ومن وصفه الشرط فيه. فإذا شرط أحدهما الخيار، قال لي الخيار لمدة يوم أو يومين أو ثلاث أيام أو خمسة أو عشرة، نقول بأن هذا شرط صحيح. أو أن كل منهما شرط الخيار لنفسه، نقول بأنه صحيح. وأيضا يدل له كما تقدم قول النبي عليه الصلاة والسلام أو يخير أحدهما الآخر. فشرط الخيار هذا ثابت لكل منهما أو لأحدهما، كما دل عليه القرآن والسنة والإجماع. قال مدة معلومة ولو طويلة، فكلام المؤلف رحمه الله يفيد أن الخيار، أن شرط الخيار صحيح ولو طالت المدة، حتى لو شرط أحدهما أن له الخيار شهرا. فلو قال مثلا بعتك البيت ولي الخيار لمدة أسبوع، أو لي الخيار لمدة شهر، أو قال اشتريت ولي الخيار لمدة يوم أو يومين أو أسبوع أو أسبوعين، فإن هذا جائز ولا بأس به حتى ولو طالت المدة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام المسلمون على شروطهم. وعند أبي حنيفة رحمه الله وكذلك أيضا مذهب الشافعي أن مدة خيار الشرط أنها لا تتجاوز ثلاثة أيام، قالوا بأنها لا تزيد على ثلاثة أيام. واستدلوا على ذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر الخيار ثلاثة أيام. لكن هذا الحديث أخرجه الدارقطني وهو ضعيف. قال وابتداؤها من العقد، يعني ابتداء مدة خيار الشرط من العقد. فمثلا إذا باعه في الساعة الثانية عشرة سيارة وشرط الخيار لمدة ثلاثة أيام، فإن مدة هذا الخيار تبدأ من الساعة الثانية عشرة، لأن باعه في الساعة الثانية عشرة يوم السبت واشترط الخيار لمدة ثلاثة أيام، فالساعة الثانية عشرة يوم الأحد هذا اليوم الأول، والاثنين الثاني، والثلاثة هو الثالث. قال وإذا مضت مدته أو قطعاه بطل ويثبت في البيع والصلح. إذا مضت مدته، مضت مدته يعني مدة خيار الشرط ولم يفسخ، قال بعتك السيارة ولي خيار يوم، إما افسخ أو أمضي، مضى اليوم ولم يفسخ، نقول يلزم العقد الآن. أو قال مشتري اشتريت ولي الخيار لمدة ساعة، مضت الساعة ولم يفسخ، نقول بأنه يثبت. قال أو قطعاه بطل، قال لي الخيار لمدة ثلاثة أيام، وقال المشتري لي الخيار لمدة ثلاثة أيام وتفرق، ثم بعد ذلك قال نبطل الخيار لكي نلزم العقد، لأنهما ما دام لم يلزم العقد لا يصح أن يتصرف، المشتري ما يصح يتصرف في السلعة، والبائع كما سيأتينا ما يصح يتصرف في الثمن المعين. فقال نبطل الخيار لكي يتم العقد ويتمكن كل واحد منهما من التصرف، فالمشتري يتصرف بالسلعة والبائع يتصرف بالثمن المعين، فإذا قطعه بطل، أو كان خيار لأحدهما وقطعه، اشترط أحدهما أن يكون له الخيار لمدة 5 أيام، ثم لما مضى يوم أو يومان أبطل هذا الخيار. يقول بأن هذا صحيح. قال ويثبت البيع. الآن شرع المؤلف رحمه الله في بيان ما يثبت فيه خيار الشرط. قال يثبت في البيع، هذا ظاهر، يثبت في البيع لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا تبايع الرجلان إلى أن قال أو يخير أحدهما الآخر. والصلح بمعناه تقدم، والمراد به صلح الإقرار، فيثبت في البيع. والصلح بمعنى البيع الذي هو صلح الإقرار، وتقدم الكلام عليه. وأيضا قالوا أيضا قال والإجارة في الذمة. الإجارة يقسمها العلماء رحمهم الله، أو من تقسيمات الإجارة كما يأتيكم في باب الإجارة، يقسمونها إلى قسمين. القسم الأول إجارة في الذمة، والقسم الثاني إجارة على مدة. الإجارة في الذمة هي التي تكون على عمل موصوف، فمثلا استأجرتك لكي تخيط هذا الثوب، أو لكي تبني هذا الحائط، أو لكي تبني هذا البناء، أو تصنع هذا الدلوب إلى آخره، هذه يقولون بأنها إجارة في الذمة، يعني تكون على عمل موصوف أو على مدة. على مدة أجره الدكان لمدة سنة أو سنتين، أو البيت لمدة شهر أو شهرين إلى آخره، هذه إجارة على مدة. فيقول المؤلف رحمه الله يثبت خيار الشرط في الإجارة بالذمة. يعني مثلا قال استأجر هذا الشخص على أن يبني هذا الحائط، وقال لي الخيار 3 أيام. المؤجر أو المستأجر قال لي الخيار 3 أيام، يقول هذا صحيح، الإجارة في الذمة يقول بأنها صحيحة. قال أو إجارة على مدة لا تلي العقد، يعني أو إجارة على مدة لا تلي العقد. المؤلف رحمه الله ذكر أن الإجارة في الذمة يثبت فيها خيار الشرط، أما الإجارة على مدة فذكر فيها تفصيلا، ذكر فيها تفصيلا، فقال إن كانت مدة خيار الشرط تلي العقد فهذا لا يصح، وإن كانت لا تلي العقد فإنه صحيح. مثال ذلك استأجره هذا البيت، ويبدأ عقد الإجارة من 15/1/1421، هذا يبدأ عقد الإجارة. الشرط يبدأ من 10/1 لمدة 3 أيام، هنا يصح أو لا يصح؟ قالوا بأنه يصح، لأن مدة خيار الشرط لا تلي مدة عقد الإجارة، يعني مدة الإجارة. فالإجارة حتى الآن، عقد الإجارة حتى الآن لم يأتي، عقد الإجارة يبدأ من 15/1، والشرط يبدأ من 10/1 لمدة 3 أيام. يقول المؤلف رحمه الله بأن هذا صحيح. إذا كانت مدة خيار الشرط تلي مدة الإجارة يقول لا يصح. استأجره من 15/1 وقال لي الخيار من الآن 3 أيام، لي الخيار الآن، تبدأ مدة خيار الشرط من 15/1، يقول المؤلف رحمه الله بأن هذا لا يصح. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله ذكر كلاما جيدا حول خيار الشرط، وقال بأن خيار الشرط يثبت في كل العقود بلا تفصيل، بقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، حتى على كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يثبت خيار الشرط في عقد النكاح، في عقد البيع وفي عقد الإجارة وفي، بدلا من هذا التفصيل الذي ذكره المؤلف رحمه الله، نقول قاعدة في ذلك، لأن خيار الشرط يثبت في سائر العقود والمعاملات. فحتى في أحكام التبرعات، لو أن الإنسان وقف قال هذا البيت وقف لله عز وجل، لكن للخيار 3 أيام، على الكلام الفقهاء رحمه الله لا يصح ذلك، لكن عند شيخ الإسلام أن هذا صحيح ولا بأس به، بقول النبي عليه الصلاة والسلام المسلمون على شروطهم. أيضا عقد النكاح، لو قالت هذه المرأة قبلت بهذا الزوج زوجا، لكن لي الخيار 3 أيام، ربما يكون في دينه خلل أو يكون في أخلاقه خلل، فلي حق الخيار لمدة يوم أو يومين أو ثلاثة أيام إلى آخره، لي حق الفسخ. نقول أيضا يثبت يعني خيار الشرط يثبت في عقد النكاح، أيضا في الهبة لو وهبه أو في الصدقة وأثبت الخيار، أو في البيع أو في الإجارة أو في الشركة أو في عقد المساقات أو المزارعة إلى آخره، فنقول يثبت في سائر العقود بقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. وحتى في الصرف يعني حتى في الصرف وحتى في شراء الذهب، لو أنه مثلا اشترى ذهبا، عندما تشتري ذهب يعني عندما تبادل ربوي بربوي ذهب بدراهم لا بد من التقابل. عندما تشتري ذهب بدراهم تقول ما يجوز التفرق، التفرق حتى تقبض الذهب وتقبض الدراهم، لكن لو اشتريت حلي قد لي الخيار ثلاثة أيام وأربعة أيام صح ذلك، فأنت لك الخيار لأن العقد الآن تم وحصل التقابض ولا محذور شرعي، ويثبت لك يعني يثبت لك الخيار. وما ذكره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله فما ذكره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يعني هو الصحيح والصواب في هذا. نذكر هذه قاعدة، أقول خيار الشرط يثبت في سائر يثبت في سائر العقود. نعم والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قضية الشيخ، بعض الباعة يكتب البضاعة المباعة لا ترد ولا تسدد، ما صحة هذا؟ وبعضهم يقول البضاعة المباعة لا ترد ولا تسدد بعد ثلاثة أيام، أو يقول تسدد ولا ترد. هذا يأتينا إن شاء الله في خيار العيب، هذا يأتينا إن شاء الله غدا في خيار العيب، وأن الشارع أثبت خيار العيب. يقول أحسن الله إليكم، الهبة هل فيها خيار مجلس؟ لا، قلنا الهبة هذه خيار المجلس لا يثبت إلا في البيع وما في معنى البيع، فالهبة هذه ليست بيعا وليست في معنى البيع، فلا يثبت فيها خيار المجلس. لكن كما قلنا يثبت فيها خيار الشرط، نعم له أن يشترط، يقول وهبتك هذا الكتاب ولي الخيار يوم أو يومين، أو وهبتك هذا الكتاب بشرط أن تقرأ فيه أو تكون طالب علم ونحو ذلك، هذه يثبت فيها. يقول أحسن الله إليكم، بالنسبة لمسألة إن شرط ألا خسارة عليه، هل ينطبق هذا بالنسبة للمخابز والألبان والمجلات حيث ينزل كمية من الخبز واللبن وغيرها، والمشتري صاحب بقالة ليس عليه خسارة وباقي الكمية تعود على البائع؟ أنا يظهر أن التصرف الآن الذي يتصرفونه الآن أن صاحب المحل ما يشتري، يعني إذا كان صاحب المحل ما يشتري لكنه يأخذ من المورد يعني الذي يقوم بتوريد الخبز أو توريد الألبان، يأخذه ويبيع له ويعطيه نسبة، يكون وكيل في هذه الحالة، يكون وكيل ولا غبار على ذلك، فيقول مثلا أنا أبيع لك هذه الأشياء، وكل مثلا علبة أبيع أهلك لي عليها كذا وكذا والباقي تأخذه، هذا يكون وكيل في هذه الحالة، وحينئذ يكون البيع صحيح. يقول فضيلة الشيخ صلى الله عليكم، إذا باع أحدهم بيته واشترط المشتري الخيار لمدة أسبوع، فقال البائع لك الخيار ولكن إذا فسخت العقد سوف أخذ منك 1000 ريال. لا، هنا يعني 1000 هذه مقابل أي شيء، يعني هذا لا يصح كون يشترط عليه، وإذا فسخت لأن الشارع جعل له خيار الشرط، لكن لو قال له لا الناس إن غير هذا التي يبحثها العلماء رحمه الله في باب الصلح، لو قال مثلا البائع لي الخيار لمدة أسبوع فاتفق على ذلك، قال المشتري أنا بعطيك 1000 ريال وأبطل الخيار، صالحه عن حق خياره هذا، قال أنت لك خيار لك أسبوع، قال نعم، قال هذه 1000 ريال وأبطل الخيار لكي نلزم العقد، فهذه هي التي اختلف فيها العلماء رحمه الله، فالحنابلة يقولون بأنها لا تصح، لا يصلح الصلح عن حق الخيار أو حق الشفعة أو حق القدر. والصحيح أن هذا صحيح وأنه يصح أن يصالح عن ذلك. فيقول أنت لك الآن الخيار، خذ 1000 ريال كي نلزم العقل ولا يتمكن الفسخ ويتمكن من التصرف يعني في السلعة. هذا هو الصحيح. أما كونه يقول انفسخ الشارع أثبت له خيار ويقوله انفسخ عليك 1000، يعني هذا شرط باطل لأنه مخالف في كتاب الله. وهذا سؤال يسأل عن العربون. نعم، المشهور مذهب جواز شرط العربون، شرط العربون أن هذا جائز ولا بأس به، خلاف لأكثر العلماء، أكثر العلماء ما يجوزونه، لكن المشهور من المذهب جواز شرط بيع العربون. فيشترط البائع على المشتري عربونا، فإن تم العقد فالعربون هذا من الثمن، وإن لم يتم العقد فالعربون هذا للبائع. يعني يقول أعطني مثلا عربونا، أو المؤجر يقول أو البائع يقول للمشتري أو المستأجر أعطني عربونا 1000 ريال، إن تم العقد فهذه الأرض نعتبرها من الثمن أو من الأجرة، إذا لم يتم فهذا العربون يكون للبائع أو يكون للمشتري. وهذا هو الصحيح، وهو الوارد عن عمر، الوارد عن عمر رضي الله تعالى عنه، فإن نافع بن عبد الحارث اشترى من صفوان بن أمية دارا للسجن بمكة لعمر، واشترط اشترط نافع بن عبد الحارث لصفوان بن أمية 400 درهم، فإن رضي عمر فهي من الثمن، وإن لم يرضى عمر فهذه لصفوان. فنقول بأن شرط العربون هذا صحيح، وأما ما ورد من النهي عن العربون أو عن بيع العربان فهذا ضعيف. وكذلك أيضا حيث عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي عن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن بيع العربون فأحل، وهذا ضعيف، لكنه وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولأن أيضا كون البائع أو المؤجر يأخذ هذا العربون يأخذه هو مقابل ما حصل من حبس السلعة، فإن المشتري قد يكون حبس السلعة يعني اشتراها وجلست في يده يوم أو يومين أو إلى آخره. يقول أحسن الله عليكم، ما حكم ما يفعله الكثير بما يسمى الجمعية ويقول أقرضك على أن تقرضني؟ يعني هذه الجمعية، هذه الشيخ الشيخ محمد يرى أنها جائزة وأنه لا بأس بذلك، و يعني فيها بحث، يعني كتب بعض المشايخ فيها بحث في مجلة إدارة البحوث العلمية، فمن أراد الاستزادة فليرجع إلى هذه المجلة، وذكر يعني تخريجات الفقهاء على هذه المسألة. نعم. يقول أحسن الله إليكم، شخص عنده أموال طائلة جدا وقد جمدت في البنك ولا يستطيع أن يخرج الزكاة، فماذا عليه؟ يقول أنها جمدت من حوالي 10 سنوات. هو إذا كان لا يتمكن من استلامها، هو إذا كان يتمكن من الاستلام فيجب عليه أن يخرج كل عن كل السنوات الماضية، وأما إذا كان لا يتمكن من استلامها فهذا يجب عليه أن يخرجها مرة واحدة، يعني يخرج زكاة مرة واحدة إذا استلمها. والعلماء رحمهم الله ذكروا أن المغصوب والمسروق والمنتهب والمال الضائع ونحو ذلك، قالوا إذا تمكن منه صاحبه فإنه يجب عليه أن يخرج زكاة أو مرة واحدة فقط. يقول أحسن الله إليكم، ما حكم ما تفعله بعض الشركات المصنعة للسلع أو شركات السيارات أنه إذا أتى بسلعة فإنه في الصحف عليها يأخذون ثمن دون ثمن التصليح أو ثمن قطع الغيار، ثمن كثير؟ لأن الظهر هذا لا بأس، يعني مقابل الثمن مقابل الفحص، وليس فيه إلزام للمالك. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي جعل العلم إلى معرفته دليلا، وجعله إلى رضوانه وبحبوحة جنانه سبيلا، ورفع درجات أهل العلم وفضلهم تفضيلا، وصلى الله وسلم على من بعثه رحمة عبدا نبيا رسولا، وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان، وسلم تسليما طويلا جميلا. أما بعد، فقال العلامة شرف الدين أبو النجا موسى بن أحمد الحجاوي المتوفى سنة 690 رحمه الله تعالى وغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولمن له خيار الفسخ ولو مع غيبة الآخر وسخطه، والملك مدة الخيارين للمشتري، وله نماؤه المنفصل وكسبه، ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع وعوضه المعين فيها بغير إذن الآخر بغير تجربة المبيع إلا عتق المشتري، وتصرف المشتري فسق لخياره، ومن مات منهما بطل خياره. الثالث، إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة وبزيادة الناجح والمسترسل. الرابع، خيار التجليس كتسويد شعر الجارية وتجعيده وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها. الخامس، خيار العيب وهو ما ينقص قيمة المبيع كمرضه وفقد عضو أو سن أو زيادتهما وزن الرقيق وسرقته وإباقه وبوله في الفراش، فإذا علم المشتري العيب بعد أمسكه بأرشه، وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب أو رده وأخذ الثمن. وإن تلف المبيع أو عتق العبد تعين الأرش. وإن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره كجوز هند وبيض نعام فكسره فوجده فاسدا فأمسكه فله أرشه، وإن رده رد أرش كسره. وإن كان كبيض دجاج رجع بكل الثمن. وخيار عيب متراخ ما لم يوجد دليل الرضا ولا يفتقر إلى حكم ولا رضا ولا حضور صاحبه. وإن اختلف عند من حدث العيب فقول مشتري مع يمينه، وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل بلا يمين. السادس، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلف لنا في درس السابق أن ذكرنا بقية الشروط في البيع وشرعنا في أقسام الخيارات، وذكرنا من أقسام الخيارات خيار المجلس، وأن خيار المجلس ثابت عند الإمام أحمد والشافعي وغير ثابت عند الإمام مالك وأبي حنيفة. وذكرنا فيما يكون خيار المجلس أو ما هي العقود التي يثبت فيها خيار المجلس، وأن خيار المجلس يثبت في البيع وما في معنى البيع. ثم بعد ذلك تطرقنا للقسم الثاني من أقسام الخيارات وهو خيار الشرط، وذكرنا أيضا ما هي العقود التي يثبت فيها خيار الشرط وما هي العقود التي لا يثبت فيها خيار الشرط، وذكرنا أيضا أن خيار الشرط ثابت باتفاق الأئمة، وأيضا هل خيار الشرط له مدة محددة أو ليس له مدة محددة، وأن أهل العلم رحمهم الله اختلفوا في ذلك على رأيين. فالرأي الأول أن خيار الشرط يصح ولو طالت المدة، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والرأي الثاني رأي أبي حنيفة الشافعي رحمهم الله أن خيار الشرط محدد لثلاثة أيام. وذكرنا الصحيح ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وأن خيار الشرط يصح ولو طالت المدة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن شرطاه لأحدهما دون صاحبه وإلى الغد أو الليل يسقط بأوله. يقول المؤلف رحمه الله: إن شرط خيار الشرط أو خيار المجلس كما تقدم لأحدهما دون الآخر، فقال لي الخيار لمدة يوم أو يومين أو أسبوع ونحو ذلك ولا خيار لك. فيقول المؤلف رحمه الله بأن هذا صحيح ولا بأس به، لأن الحق له وقد أسقطه. وتقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم، وقد شرط أن يكون الخيار له دون صاحبه. فإذا شرط أن الخيار له وأن صاحبه لا خيار له، أو أنه لا خيار لكل منهما، وأن العقد يكون لازما بمجرد الإيجاب والقبول، فهذه شروط صحيحة. قال: وإلى الغد أو الليل يسقط بأوله. لو قال: لي الخيار إلى الغد، أو لي الخيار إلى الليل، أو لك الخيار إلى الغد، أو لك الخيار إلى الليل، فيقول المؤلف رحمه الله: يسقط بأوله. وأول الغد هو طلوع الفجر الثاني. فإذا طلع الفجر الثاني ولم يختر الفسق فإن العقد يكون لازما. أو قال: لي الخيار إلى الليل، فإنه يستمر خياره إلى غروب الشمس، فبغروب الشمس يدخل الليل، كما أنه بطلوع الفجر الثاني يدخل النهار. فإذا غربت الشمس ولم يختر الفسق فإن العقد يكون لازما. وهذا لما ذكره المؤلف رحمه الله أنه إذا اختار إلى الغد أو اختار إلى الليل يسقط بأوله ما لم يكن هناك عرف، فإن كان هناك عرف فإنه يرجع إلى العرف. فلو قال مثلا إلى الغد، والعرف أنه إذا قال إلى الغد يمتد إلى ما بعد طلوع الفجر الثاني، فنقول يصار إلى العرف. أو قال إلى الليل، والعرف أنه إذا كان إذا اختار إلى الليل فإنه يمتد إلى ما بعد غروب الشمس، فإنه يصار إلى العرف. والمعروف عرفا كالمشروط لفظا، والعادة محكمة. قال: ولمن له الخيار الفسق ولو مع غيبة الآخر وسخطه أو سخطه. لمن له الخيار أن يفسق ولو كان صاحبه غائبا، وليس بشرط أن يواجهه بذلك. فلو أنه باعه البيت على أن له الخيار. ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.